Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ubulwan. Baran wa ki subhanahu wa ta'ala galison galchine firamun. Kanu nabi alayhi salatu wassalam na risaf nage kadin nif. Ubulwan. Amin ne duda wa galchina yu garit wa galchina ka innin nujirati si. Nage du ulche jire lutkan. Amne rusano kanne dinne ibada yasabna fe. Alhamdulillah. Ubulwan qabitum tin bersi sumtin tadine kadjira. Kitab dan kakabirin ni maka asal fiqh rumesara ni. Dek barra siti, kalulay barra siti, yuk alish dabar sini Rabbi subhanahu wa ta'ala kulli isya ajir kasaba sinna fi. Kajirin lain Rabbi nuduri jabe sinna, agar waga jabini Rabbi nari sinna fi insyaAllah. Gas kain ka arran kuni yadu, hukmu al-umrati wa adillatu dhalika. Hukmu umrah mani, hukmu isamani, wajibmu sunna, hukmu ta umrah agar garbasin. Wa adillatu dhalik, yu dalili dubbi sunin. ويا بكتاب ويا تجب العمرة عمرة واجبة يا على المستطيع قرنم دنديتك أبو مرة واحدة في العمر مرة قطه عمرك تجب العمرة عمرة واجبة هذه على المستطيع قرنم دنديتك أبو مرة واحدة مرتك مرة واحدة مرتك في العمر عمرك بقول تعالى أبو قدو ويا وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَاتِمُّ الْحَجَّ قُمِ حِجَّكِ دِي سَيْنَا بُقُدِّيُّ وَالْعُمْتَ أُمْرَانِ يَعِنْ حِجَّا لِيَّا أُمْرَانِ يَعِنْ لِلَّهِ أَجْلِ وَاقَ وَلِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نبي يروي ناري صفنا كي تجيمو لآعشة آعشة والنيرين لما سألته مالشي شقافل هل على النساء جهادون قومي نبي ندين توفي جهادين اتواجبين قال نعم نبي نعم دين عليهن جهاد لا قتال فيه ندين تو جهاد ياتو جهاد شانين لا قتال فيه للين كسنجرو الحج والعمرة جهاد ندينين حجة عمرة حديث تو اسكجل رواه أحمد وابن ماجة وصححه على الباني صحيح سنن ابن ماجة. طيب ولقول صلى الله عليه وسلم يواجل دب نبي أنا ريس أفنا قيت جيم لأبي رزين أبا رزين تيوني دين لما سأله مالين نغافر أن أباه أبا إزان لا يستطيع الحج ولا الأمرة أبا إزان دان دي هجا جيم ولا الأمرة ولا أمرة نجيم ولا الضعن ولا دان دين أبو رزين وني دين نبي أبي رزين وني دين لما سأله أن أباه مريني قافر أبو رزين نبي قافر أبا إسان لا يستطيع الحج تندي جاجم ولا العمر عمر نجيم ولا الضعن ولا إمالي نجيم قال ملوك النبي وني دين حج أنا أبيك واعتمر دين أبا كيته جاجم أمن عمر جيم فيه حديث تروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصهول الباني الباني سيده. طيب واركانها ثلاثة وتباهي جل وصديره الإحرام نية كأنه عليه يو يأدين كأنه الإحرام درس نية كأيتها دوب يهجنيت والطواف يو طوافاته والسعي يو من أطالج أو يجمع أطالج بين جبل الصفا يو مروات دوب إن شاء الله أرميتم كسبانا أبلوان وأمبو دول دسلاقي فأمبو نوغينا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.